بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذه هي العشر الآيات خاتيم سورة آل عمران. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فنظر إلى السماء وتلا هذه الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى ختام هذه السورة المباركة. تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل، ثم ذهب إلى شن معلقة فتوضأ عليه الصلاة والسلام. وقد وردت رواية عند ابن مردوي بسند ضعيف فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أنزلت علي عشر آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. لكن الحديث بهذا الوعيد ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الثابت في الصحيحين أن النبي قام من الليل فنظر إلى السماء وقرأها، وفي قراءته صلى الله عليه وسلم لها لما قام من الليل ثم ذهب بعد قراءتها وتوضأ دليل على أمر فقهي، هو جواز قراءة القرآن على غير وضوء، ذلك لأن الرواية فيها قام من الليل فنظر إلى السماء وقرأ الآيات ثم ذهب وتوضأ، فأخذ عدد من الفقهاء من ذلك جواز قراءة القرآن على غير وضوء. ويشهد لهذا المعنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. فدل هذا أيضا على جواز قراءة القرآن بدون وضوء. ودل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة رضي الله عنها وهي محرمة قال لها: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. ففي هذا تجويز لذكر الله، ومن ثم تجويز لقراءة القرآن على غير طهارة، والله أعلم. يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، في خلق السماوات باتساعها وتماسكها وقوتها وبغير عمد نراها، والأرض كذلك في بسطها وإرسائها بالجبال وتخللها البحار والأنهار وإنبات النباتات فيها وما أودع الله فيها من الآيات، إن في خلق السماوات والأرض وكذا في اختلاف الليل والنهار، فهذا مبصر وهذا مظلم، وهذا يطول ذاك يقصر ويتبدل الأمر، هذا يقصر وذاك يطول، في كل ذلك عبر ودلالات على قدرة الله ووحدانية الله، ولكن من يستفيد من ذلك؟ إنهم أصحاب العقول النيرة الرشيدة الذين يستدلون بذلك على قدرة الله ووحدانيته وعلى البعث بعد الموت، فالذي خلق الأرض والسماوات بهذا الاتساع قادر على خلق الناس أو على بعث الناس أحياء بعد إماتتهم. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لعبر ودلالات لأولي الألباب. ثم ذكر شأنهم، من هم أولو الألباب؟ هؤلاء أصحاب العقول النيرة الرشيدة. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا شأنهم، لم يشغلهم كبير شيء عن ذكر الله تبارك وتعالى، فهم مشغولون بذكر خالقهم. إذا ناموا فهم على ذكر لله، إذا قاموا فهم على ذكر لله، إذا قعدوا فهم على ذكر لله، لا يفارقهم ذكره. علموا أن من يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطان فوله قرين. علموا أنهم في حصن حصين ما داموا في ذكر لله تبارك وتعالى. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. في ذكر الله على كل حال وحتى في حال الوقاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك ولد لم يضره شيطان أبدا. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا الذكر تنور به صحائفهم يوم يلقون الله، وترتفع به درجاتهم، وتطمئن به قلوبهم، فهم دوما في ازدياد ما داموا ذاكرين لله، فضلا عن كون ذكر الله من الباقيات الصالحات التي يأتيهم أجرها يوم يلقون ربهم وهم في جنات النعيم. تأتيهم الإتحافات والهدايا وهم في جنات النعيم. وما سبب ذلك؟ قال: هذا ثواب الباقيات الصالحات، فربكم قال وقوله الحق، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وفي الآيات الأخرى: وخير أملا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، لا تمر عليهم الآيات هكذا عبثا، بل يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ينظرون في جنباتها وأرجائها وأنحائها قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا، يا رب وإن كان البشر يعبثون فأنت لا تعبث أبدا. إن كان البشر يبنون بكل ريء آية يعبثون، لكن أنت يا رب لا تعبث. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أظننتم أن الله يعبث إذا خلقكم وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن العبث، فربنا ليس من شأنه أبدا العبث، بل خلق كل شيء لحكمة، وخلق السماوات والأرض كي تستدل بها على وحدانيته وعلى قدرته. قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك تنزهت، سبحانك أي تنزهت، تنزهت عن العبث، تنزهت عن الشريك، ليس لك شريك في الملك، تنزهت عن الصاحبة والولد، لم يكن لك شريك في ملكك، لم تكن لك صاحبة، لم يكن لك ولد سبحانك فقنا عذاب النار فاصرف عنا عذاب النار. هذا من شأن أهل الإيمان وهذا من دعائهم الذي لا يفارقه، يسألون الله السلامة والنجاة من النار ويتعوذون بالله دوما من ذلك. علموا أن الحياة الدنيا قصيرة وزائلة، فسألوا الله أن يصرف عنهم شرا عظيما وخطرا عظيما هو قادم، وسألوا الله من واسع رحمته كذلك. يقول علماؤنا إجمالا: الدعاء الذي يدعو به العبد ربه يتمثل إجمالا في الآتي: إما أننا نسأل الله خيرا ليس بموجود كي يوجد، نسأل الله خيرا ليس بموجود كي نتحصل عليه، أنا فقير يا رب ارزقني، أو عندي رزق أسأل الله لا يزول، أسأل الله أن يحفظه. فدعاء لتحصيل شيء ليس عندي وللمحافظة على خير موجود عندي. ونوع آخر وهو التعوذات: تعوذ بالله من شر أخشى قدومه، وأيضا تعوذ بالله من شر أنا فيه كي يزال. في أربعة أشياء في الجملة: خير أرجو تحصيله من الله، يا رب ارزقني، يا رب زدني علما، يا رب ارزقني العفاف، يا رب زوجني، يا رب ارزقني بيتا فسيحا، يا رب. خير ترجو تحصيله، أو خير معك تسأل الله أن يدوم، فإن ناسا متعوا في الدنيا ويخافون أن تزول عنهم نعم الله، وفي باب الشر شر أنا فيه أرجو من الله أن يزيله، وشر أخشى وقوعه في موآت. فجاءت الأمور على هذا النحو. وإذا أمعنت النظر في الدعوات والتعوذات ترى كلها تدور حول هذا المعنى. فعباد الرحمن أولو الألباب يقولون سبحانك فقنا عذاب النار، فسألوا الله أن يعيذهم من شر هو وآت، وقدموا بين يدي السؤال قدموا تنزيها لله. إذن يستحب بين يدي الدعوات أن ننزه الله: يا رب سبحانك أنت الغني لست بفقير، لا يعجزك شيء ليس لك شريك، يا رب فارزقني. فأنزه ربي بين يدي الدعاء، أنزهه عن كل نقص وكل عيب، أنزهه عن الشريك وعن الند وعن الصاحبة وعن الولد. قال عباد الرحمن سبحانك فقنا عذاب النار. في هذا الباب قول يونس صلى الله عليه وسلم وفي بطن الحوت: لا إله إلا أنت، توحيد، سبحانك تنزيه عن الشريك، إقرار بالذنب: إني كنت من الظالمين. فهكذا إقرار بالذنب بعد التوحيد وبعد التنزيه. قال أهل الإيمان: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتها. هذا هو الخزي. إن كنت في الدنيا ترى صورا للخزي، ابن قراصد مثلا، أو جاء بمجموع ضعيف 50% وكل الأولاد متفوقون، صورتك تسوء في أعين الناس. أو أنت نفسك إذا وجدت الناس تقلدوا أمورا طيبة وأنت في الحضيض أمرك يسوء، فما ظنك بخزي يوم القيامة؟ نعوذ بالله. ترى أقواما نودي بهم إلى الجنة وتلقوا الكتاب باليمين، وآخرين عياذا بالله فضحوا على رؤوس الأشهاد، قيل لهم: ألا لعنة الله على الظالمين؟ فقال أهل الإيمان: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ثم قالوا: ربنا، يا ربنا، إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ننادي للإيمان أن آمنوا بربكم، لم نتردد بل آمنا، فتوسلوا بالإيمان إلى الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أخذ العلماء من هذا مشروعية التوسل بصالح الأعمال، مشروعية التوسل بالإيمان بالله. يا رب آمنت بك فارحمني، يا رب اتبعت رسولك فارحمني فارزقني، وهكذا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فتوسل بالإيمان بالله. وإذا قالت الجن يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى صدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق ولا طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به. في الآيات الأخرى قل أوحي إلي أنه اجتمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. لم يترددوا، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. قال أهل الإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا آية من آيات الرجاء، آية من آيات الرجاء. وما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنهم وهم أولو الألباب وهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أذنبوا فقالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، فنرجو رحمة الله، نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، غطها لا تؤاخذنا بها، وتوفنا مع الأبرار، توفنا مع الأبرار إذا توفيتنا. وهنا معنى الأبرار هو المعنى الأوسع، فإن الأبرار أحيانا يأتي ذكرهم ويراد بهم أصحاب اليمين، وأحيانا الأبرار يأتي ذكرهم ويراد بهم غموم أهل الجنة السابقون وأصحاب اليمين، السابقون وأصحاب اليمين. مثلا في سورة المطففين إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار هنا هم أصحاب اليمين لما سيأتي. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مكتوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. هناك المقربون شيء والأبرار شيء. مزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. فكما قال العلماء هنالك هنا صفان من أهل الجنة أبرار وأصحاب يمين، تمزج المشروبات لأصحاب اليمين مزجا، تسنيم يمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفا. التسنيم إذا افترضنا هذا مثلا لبن وهذا شاي، افترض الأبرار يشربون من اللبن المخلوط بالشاي، أما المقربون فيشربون من اللبن صرفا يعني خالصا. نفس هذا المعنى متكرر في صورة الإنسان، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها يعني خليطها كافورا. ما الكافور؟ عينا يشرب بها عباد الله، يعني يشرب منها عباد الله الذين هم المقربون. فأحيانا كلمة الأبرار تأتي يراد بها أصحاب اليمين ويكونون أكمنهم أعلى منهم رتبة وهم المقربون. عندنا كنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، السابقون السابقون أولئك المقربون جعلنا الله إياكم منهم. لكن محل هذا إذا جاءت كلمة الأبرار مع كلمة المقربين أو جاءت كلمة الأبرار مع عباد الله، فيكون الأبرار هم أصحاب اليمين وعباد الله المقربون درجة أعلى. لكن إذا جاءت كلمة الأبرار منفردة في الآيات فالمراد بها عموم الجنة، مقربوها وأصحاب اليمين كما هنا، وتوفنا مع الأبرار وهم الذين بروا يعني أطاعوا ربهم. أقول لك بر والديك، أكرمهم، أطيعهم، أطيعهم في طاعة الله، ليس قاطعهم بل أطيعهم في طاعة الله. وتوفنا مع الأبرار. وهكذا يجب علينا أن نسأل الله أن يتوفانا مع الصالحين ومع الأبرار. هذا دعاء طالما فرطنا فيه، ودعاء الأنبياء الصالحين فيوسف الصديق كما تقدم ذكره عليه الصلاة والسلام لما رأى شمله قد اجتمع وأقر الله عينه برؤية والديه وإخوته، علم أن الدنيا آذنت بالانصرام والانقضاء، فاشتاق إلى لقاء أهل الصلاح قائلا: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فاشتاق إلى ركب أهل الصلاح والفضل، وجدير بنا أن نسأل الله ذلك. فالدنيا مؤذنة بالانصرام والانقضاء. قال أهل الإيمان: وتوفنا مع الأبرار. ربنا استمروا في دعائهم: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ما وعدتنا على ألسنة رسلك أعطنا إياه. يسألون الله ذلك في الدنيا ويسألونه ذلك في الآخرة. فالوعود التي وعد الله بها أهل الإيمان يسألون عنها ربهم يوم القيامة أيضا: قل يا رب وعدتنا يا رب إذا صلينا أن تكرمنا وأن تنجينا من العذاب، وقد صلينا يا رب، آتنا يا رب ما وعدتنا. قال تعالى: كان على ربك وعدا مسؤولا. ومعنى قوله وعدا مسؤولا أي وعدا يسأله العباد إياه: اللهم أنجز لي ما وعدتني. هذا دعاء نقوله: اللهم أنجز لي ما وعدتني. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك أي على ألسنة رسلك. ففي جواز التقدير المفهوم من السياق: ما وعدتنا على رسلك أي على ألسنة رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة. وهذا دعاء علينا أن نكثر منه أيضا، فإن السرائر تبلى يوم القيامة، تظهر السرائر كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر. والكتب تفتح يوم القيامة، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا. فنعوذ بالله من الفضائح: ولا تخزنا يوم القيامة، فإن قاما يخزيهم الله، وعياذا بالله من الخزي، عياذا بالله من الخزي في الدنيا والآخرة. ولا تخزنا يوم القيامة، لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. فهذا دعاء يدعو به أهل الصلاح. هناك أقوام يفتضحوا والعياذ بالله يوم القيامة. فعلى سبيل المثال والعياذ بالله، رجل غدر في الدنيا برجل، عاهد فغدر، عياذا بالله ينصب له يوم القيامة لواء عند دبره على مكتوب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان، فضيحة، آخر سرق، أخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمتها. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. رجل آخر لم يؤدي الزكاة، عنده غنم لم يؤدي زكاته، يأتي حاملا الشاة على رقبته ثقيلة، يا محمد أغثني أغثني والشات تصيح، فيقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك. آخر يحمل بعيرا على رقبته، يا رسول الله أغثني لا أملك لك شيئا قد بلغتك. فهناك صور والعياذ بالله من صور الفضيحة، نعوذ بالله منها. فأهل الإيمان يقولون ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم، استجاب هنا بمعنى أجاب، استجاب لهم ربهم معناه أجابهم ربهم. وهذه على خلاف القياس، فالقياس أن دخول السين تعني الطلب، تعني الطلب، استهدوني أهدكم، ما معنى اطلبوا هدايتي، استطعموني أطعمكم، يعني اطلبوا مني طعام. هكذا دخول السين تعني الطلب. لكن قوله تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما معناها ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ فاستجاب لهم ربهم، أي أجابهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، فأي عامل عمل خيرا لن أضيع أجره، اللهم أعنا على عمل الخير. في معناها ولن يتركم أعمالكم، أي ولن ينقصكم أجر أعمالكم. في معناها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. في معناها وما ربك بالظلام للعبيد. في معناها إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هكذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، قيل بعضكم من بعض في الصلاح، قيل بعضكم يا رجال من الإناث والإناث من صلب الرجال، كل هذا متحمل وارد، قيل بعضكم يا أهل الصلاح على شكلة بعض. فالذين هاجروا تركوا بلادهم ابتغاء مرضاتي وأخرجوا من ديارهم طردوا من بلادهم لأنهم آمنوا بي واتبعوا رسلي، وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، أوذوا لكونهم يعلون كلمتي، أوذوا في سبيلي لكونهم يسعون لإعلاء كلمتي. هؤلاء وقاتلوا وقتلوا، قاتلوا عدوهم قتلوا، ليس كونهم قتلوا عيب بهم، إنما رزق أكرمهم الله به هو الشهادة في سبيل الله. وقاتلوا وقتلوا هؤلاء لأكفرن عنهم سيئاتي، لأمحون عنهم سيئاتي، أيضا هي من آيات الرجاء، لأنهم مع هذا التوصيف عملوا صالحا، هاجروا يخرجوا من ديارهم، أوذوا في سبيل الله، قاتلوا قتلوا، مع ذلك عندهم سيئات، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري من تحت أشجارها الأنهار. الأنهار هنا مجملة لكنها مفصلة في آيات أخرى، أنهار من ماء غير آسد، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى. وفي السنة كذلك سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة. وفي السنة كذلك نار الحياة والكوثر. قال تعالى لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تغتر ولا تنخدع، لكون الكفار يمشون آمنين مطمئنين وهم أهل شرك وأهل تكذيب. فإن النفس أحيانا تأتيها الهواجس والوساوس، قل كيف هذا كافر مشرك يقول إن الله له ولد ويظلم العباد وهو في ثراء دائم، ويجري ويرتع ويركب أحسن المراكب وأمور الدنيا أمامه ميسرة، وفلان لا يجد إلا ثوبا واحدا يغسله ويلبسه ويستدين كي يأكل ويشرب ويعالج، فربك يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تغتر بهذا ولا تقطع بهذا المتاع الزائل الفاني، متاع قليل، كل ما هم فيه قليل، نعم هو قليل، ماذا عساه أن يستمتع به من أزمنة إن عاش؟ إذا قلت إنه إن عمر في بلادنا يعمر 100 عام، إن عمر قل من يتجاوزها، متاع قليل، كأنها لحظة مضت ومرت بك، حتى إن عشتها آمنا سالما من كل الآفات، من كل الآفات، لم تمرض، لم تسجن، لم تشتكي، لم تضرب، لم يظلمك أحد، عشتها آمنا مطمئنا تماما، وبعدها جاء الموت انتهى الأمر. قالت عائشة رضي الله عنها لما مات أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر ودفن بأرض بعيدة فذهبت لزيارته ووقفت على قبره تقول وعشنا كندمان جذيمة حقبة من الذهب حتى قيل لن يتصدع، كنت أنا وأنت تماسكين تفشي له بأسرارها يفشي لها بسره بعضه حتى قيل لن يتفرقا، فلما تفرقنا كنت كأني ومالكا. تذكر مرثية رجل لمالك بن نويرة، فلما تفرقنا كنت كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه. وانظر إلى حياة أبيك معك، كم عشت مع والديك وقد مات، كأنها لحظات طويت وصفحات طويت ولا يبقى لك منها إلا صالح العمل مع الوالدين. وكما قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قال تعالى متاع قليل ثم مأواهم جهنم الذي يؤون إليه ويستقرون فيه، جهنم وبئس المهاد، بئس الفراش الذي يفترش، فنار جهنم تفترش وتلتحف، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش يعني لها نار تحتهم وغطاؤهم أيضا عياذا بالله من النار، الفراش المراتب التي تنام عليها من نار والغطاء أيضا من نار، وهو أيضا في عمد ممددة، حمد ممددة محاطة به، وسرادق النار يحيط به، وليست ساعة تنتهي وتزول، ليست ساعة تنتهي وتزول، بل أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا يموت فيها ولا يحيا، لا ينتظر فرجا، فليس بمستعتب ولم تقبل منه العتبة، يبدأ في الصراخ بكل صور الصراخ التي تتصور ولا تتصور أيضا، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصر. فلا يجدي الصراخ ولا ينفع، فيقول تعالوا نصبر نتصبر على العذاب لعل التصبر يخفف عنا، فيتصبروا فلا يروا العذاب خف، يصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فيقولون إذا رأوا الصبر لا ينفع سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ويقف عيانا بالله الشيطان يخطب خطبته النارية في نار جهنم. يقف إبليس خطيبا في أهل النار قائلا إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ما أنا بمنقذكم ولا بمجيب لصراخكم ولا أنتم بمجيبين لي إذا صرخت. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هكذا يخطب خطبته في الجحيم والعياذ بالله. قال تعالى متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فمهما متع الكافر فعياذا بالله كل ذلك متاع زائل. ويذكر أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه أتاه آت فقال كان يهوديا يا أمير المؤمنين نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وأنا فيما أنا فيه من الفقر وأنا بعد يهودي وأنت خليفة راشد ونعم وتزوج بامرأة كما يقول القائل أخت الخليفة والخليفة جدها بنت الخليفة والخليفة زوجها ونعم في كل شيء فكيف الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ أين السجن الذي أنت فيه وأين الجنة التي أنا فيها؟ قال نعم أنت في جنة بالنسبة إلى النار الآن. الآن إذا دخلت النار تعرف أنك كنت في الدنيا في جنة وأنا فيما أنا فيه في سجن بالنسبة إلى ما أعده الله للمؤمنين في الآخرة. قال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم. هنا يقول العلماء من أسباب إطلاق كلمة مثاني على القرآن، القرآن مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، في تفسير مثاني أقوال منها أنه يأتي بحال الأبرار ويثني بحال الأشرار، يأتي بذكر المؤمنين ويأتي بذكر الفاسقين، يأتي بذكر صورة من العذاب والصورة المضادة لها. هذا فليذوقوه حميم غساق، حميم ساخن جدا وغساق بارد جدا، وآخر من شكله أزواج. فهنا بعد أن ذكر حال الأشرار متاع قليل، إلى متى هذا المتاع؟ الموت كما لا يخفى. فإن النبي قال يتبع الميت ثلاثة يرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله. ثلاثة سيرون معه في الركب وتشييع الجنازة عند القبر يودعك اثنان، المال يرجع، الأهل يرجعون، لا يبقى إلا العمل. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم، اتقوا الشرك به وخافوا ربهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله إكراما من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب من اليهود والنصارى لطائفة ستؤمن إذا تلي عليها القرآن، إذا جئتها عليك الصلاة والسلام وتلوت عليها ما أوحاه الله إليك ستؤمن تلك الطائفة. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم يا أهل الإسلام وما أنزل إليهم خاشعين لله خاضعين لله مخبتين له ساكنين له ممتثلين أمره لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يكذبون بالقرآن من أجل دراهم معدودة هؤلاء أولئك لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم مضاعف لأن الرجل الكتابي إذا آمن بنبي وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تضاعف له الأجر تضاعف له الأجر أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، وعبد أدى حق الله وحق مواليه. الحديث. قال تعالى: أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ثم يتأتى الأمر والتذكير والتنبيه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا على أقدار الله الذي قدرها عليكم، اصبروا على عدوكم، اصبروا على الطاعات، اصبروا عن المحرمات، اصبروا وصابروا صابروا. قيل: صابروا أعداءكم، صابروا جالدوا أعداءكم. فقيل هنا إن الأخلاق الكريمة تنال بالتدرب عليها كما سبق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. فقوله ومن يتصبر يصبره الله أي من يحاول ويجتهد كي يكون صبورا. فكما سلف: جرب أن تكون صبورا، جرب الصبر على الطعام والشراب والسير، جرب إذا الطعام لم ينتهي ما لا تسأل زوجتك، تصبر حتى ينتهي الطعام، لا تدخل صارخا محدثا ضجيجا: لماذا الأكل لم ينتهي لم يشرب؟ ما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع منه للصبر. فتدرب على الصبر تدريبا عمليا، ليس بقراءة الكتاب، تدرب تدريبا عمليا على الصبر. دعك من الدراسات التي يستمتع بها فقط أو المحاضرات التي تسمعها فقط، تدرب تدريبا عمليا على الصبر. تدرب على الكرم، الكرم خصلة طيبة تدرب نفسك عليها. كيف يأتيني ضيف وآخذ من أطيب طعامي وأعطيه للضيف؟ ما المشكلة إذا كنت فول ونمت؟ هل في مشكلة؟ وأعطيت الضيف الذي لا يأتيني إلا كل شهر مرة وكل سنة مرة، أعطيته اللقمة الطيبة، أثبتت في ميزان حسناتي لإكرامي للضيف، ثم تحسنت حتى صورتي عند الضيف، وماذا تضررت إذا أكلت جبنا ونمت؟ ليست هناك أي مشكلة. ما المشكلة إذا أكلت بطاطس ونمت؟ ليست هناك أي مشكلة. تدرب على الكرم، على الصبر، على التعفف، تدرب على غض البصر، درب نفسك على هذا، تدرب على ترك الاختلاط الذي لا فائدة فيه، وجعل المجالس التي لا فائدة فيها، تدرب على الشجاعة، كيف تكون شجاعا؟ قولا بالحق. تدرب أيضا على الصمت، الصمت خاصة طيبة إلا في الخير. تدرب على قلة الكلام، الناس يتكلمون وكل له رأي، وهذا يتكلم وهذا كلام كثير لا فائدة فيه، درب السكوت، اجلس يوما تستمع، شهوتك للكلام تتحرك، لا قف، كلامي لا فائدة فيه الآن، لا أتكلم سأستمع. إذا رأيت الناس يحبون سماع قولي سأتكلم يستفيدون مني، لكن أزاحمهم بالقول، تدرب على ألا تكثر من الكلام ورابطه قيل رابطه على الثغور وقيل رابطه على الصلوات فذلكم الرباط فذلكم الرباط واتقوا الله لعلكم تفلحون تفوزون بمطلبكم وتنجون من مربكم جعلنا الله إياكم من المفلحين وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم.